رحمه الله أنه قال ينظر إلى حال المحتضر، فإن كان ممن يظن به الصلاح والتقوى والقوة في الدين أمر بلا إله إلا الله، لأنه يظن بمن كان هذا حاله أنه لا يخاف وأنه لا يتبصر وأنه لا يفزع. وأما إن كان كحال الكثيرين منا فإنه يعرض أمامه بلا إله إلا الله، لأننا نريد أن نصل إلى نتيجة، هذه النتيجة هي أن يتكلم المحتضر بلا إله إلا الله. ليس بالضرورة أن يكون ذلك أمرا، وإنما يكون أمرا أو تعريضا. يبقى التعريض أمامه بلا إله إلا الله حتى يتكلم بها. من البدع التي يظنها البعض في التلقين أنهم يلقنون الميت بعد موته، بعد أن يموت يلقنونه لا إله إلا الله. وبماذا يفيده التلقين بعد أن يموت؟ بل إن البعض يلقن الميت في قبره لا إله إلا الله، بل إن البعض يلقن الميت في قبره الإجابة على أسئلة الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ونحن نطلع بأن هذا التلقين بدعة ولا يفيد الميت بشيء، لأن الميت يجيب على هذه الأسئلة بعمله في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التثبيت، وأن يجعل المترفى معنا في هذا اليوم من أهل هذا التثبيت. أما السنة في هذا الموطن عند القبر، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا أخيكم، اقرأوا ياسين على أخيكم، وإنما قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا يقودنا إلى بدعة أخرى انتشرت بين الناس، وهي قراءة سورة ياسين على المحتضر. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، لا قبل الموت ولا بعد الموت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه أمر بقراءة سورة بعينها على إنسان يموت أو إنسان مات. ولكن إن طلب المحتضر أن يقرأ أمامه بالقرآن لأنه عاش محبا للقرآن وتطمئن نفسه عند سماع القرآن، فإنه يقرأ أمامه ولا شيء في ذلك، ولكن بدون تخصيص. وقد ورد ذلك عن رجل مجاهد انتشر صيفه في العالم الإسلامي وهو صلاح الدين الأيوبي، فقد نقل ابن كثير عنه في كتابه تاريخ الدولة الأيوبية أن صلاح الدين عند الاحتضار طلب من يقرأ أمامه بالقرآن، فجيء له بقارئ قرأ عليه القرآن فتوفي ومات وهو يستمع إلى كتاب الله عز وجل بعد أن كان في حياته مجاهدا في سبيل الله. أيضا من البدع توجيه المحتضر إلى القبلة، وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ ولما أغشي على سعيد في مرض موته وكان عنده سلمة ابن بن عبد الرحمن أمر سلمة بتحويل فراش سعيد إلى القبلة، فلما أفاق سعيد وجد فراشه قد حول عن إلى القبلة، فالتفت إلى سلمة وقال أراه بعلمك، فقال سلمة أنا أمرتهم، فأمر بأن يعاد فراشه كما كان. فهذا الأمر لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات في حجر عائشة ورأسه إلى الأعلى بعد أن اختار الرفيق الأعلى، فلو كان في التوجيه إلى القبلة مزية لكان الله عز وجل قد اختارها لنبيه الذي يختار له الأكمل من الأقوال والأفعال والأعمال. يبقى تقديم المحتضر هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الدعاء له، الدعاء له كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم على المريض أو المحتضر فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. مات الميت أو مات المسلم فما على النبي أو على الحاضرين بعد موته؟ الأمر الأول إغماض عينيه، إغماض العينين، والدليل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره يعني فتحت عيناه على أقصى اتساع وقد شق بصره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض عينيه، أغمض عيني أبي سلمة، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ودور له فيه. الأمر الثاني الدعاء كما قلنا للميت، الدعاء للمحتضر عند احتضاره والدعاء للميت بعد وفاته، وحتى لو كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لفلان او لفلان وارفع درجتها او درجته في المهديين الى اخر هذا الدعاء. ثالثا تغطيه الميت بثوب، هذا من السنه ايضا، والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حفرة، غطي بثوب من رأسه إلى قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل في معركة أحد لم يجدوا له إلا ثوبا قصيرا، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال لهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على يديه على رجليه الإذخر وهو نبات طيب رائحة. الأمر الثالث الإسراع في الجنازة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الأمر الرابع أن الأولى أن ينقل الميت من بلد إلى بلد، لأن هذا ينافي الإسراع في الجنازة في الحديث الذي ذكرناه، حتى قال الإمام النووي رحمه الله أنه لو أوصى الميت بأن ينقل من بلد إلى بلد فلا تنفذ وصيته، لأن الأصل أن المسلم إذا مات في بلاد المسلمين فإن المسلمين يصلون عليه في أي مكان كان، ولكن النقل يكون إذا مات الميت في بلد لا يوجد فيه مقام للمسلمين فينقل إلى مقام بلد توجد فيها مقام للمسلمين. أتكلم عن النقل البعيد من بلد إلى بلد، ليس كيلو مترات قليل، حتى ما يقول بعض البلد له رحمه الرحام جنبنا 3 أو 4 كيلو، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود الذي يكون في الأراضي الحجازية مثلا، الذي يكون في بلاد بعيدة ويصر أهل الميت على أن ينقلوه إلى بلده فيتعرض أو يتعرض جسده لأشياء نراها نحن في المستشفيات ويدفعون على ذلك أموالا كان من الممكن أن يدفعوها في أشياء أخرى مفيدة للميت ولأهل المتوفى. أيضا من الأمور المهمة قضاء الدين عن المتوفى، قضاء الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا طلب منه أن يصلي على جنازة ويقول عليه دين. وفي يوم من الأيام أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فسأل وقال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. ورفض النبي أن يصلي عليه أولا، فقال أبو قتادة الأنصاري صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله على رسول الله من الأموال بعد الفتوح وانتشار الإسلام، فقال أنا أولى بكل مسلم من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه من بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فلورثته، وكذلك ما صح في مصنف ابن أبي شيبة عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أخي مات وترك أموالا وأحببت أن أنفق، وترك أموالا وترك عيالا، فأردت أن أنفق هذا المال على أولاده فأراه أن يقضي الدين عن أخيه أولا. قال فقضيت الدين عن أخي ولم يبق إلا ديناران، ادعتهما امرأة فقلت وليس معها بينة، فقلت يا رسول الله قضيت الدين عن أخي ولم يبق إلا ديناران، تأمل، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها بينة، ليس عندها دليل على الدينارين، قال أعطها فإنها محقة. فمن أين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بنفسه ولكن بإعلام الله عز وجل له. معنى ذلك أن الله من فوق 7 سماوات أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة لها دينارات عند هذا المتوفى. هذه رسالة إلى كل صاحب دين، أو بعض أحيانا يطلب أو يأخذ المال وهو لا ينوي أن يرد المال وكأنه حصل على غنيمة ولا يعلم أن الحساب في الدنيا بالدينار والدرهم، ولكن الحساب في الآخرة بالحسنات وبالسيئات، عنه حتى ولو أتى على مال المتوفى كله، وهذا قبل توزيع الميراث، لقول الله عز وجل من بعد وصية توصون بها أو دين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما هي الأمور التي تجوز لأهل المحتضر ولمن عرف لأهل الميت ولمن عرفه أن يفعلها ولا يعد ذلك من التصرف على أقدار الله؟ يجوز لهم أن يكشفوا وجهه وأن يقبلوا الوجه، يجوز لهم البكاء والبكاء لا شيء فيه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر على فرسه ونزل ودخل إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمر يكلم الناس فلم يلتفت أبو بكر ولم يكلم الناس، ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مطي بالله فكشف عن وجهه وقبله وقال لأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك نوتتين، فأما النوتة التي كتبت عليك فقد منتهى. وفي رواية أن أبا بكر قال لقد مت النوتة التي لم تموت بعدها. ففي ذلك أن أبا بكر كشف عن وجه النبي وقبل وجه النبي وبدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ولده إبراهيم وهو يجود بنفسه ومعه نفر من الصحابة، معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة، فإذا بعينين النبي صلى الله عليه وسلم تدرفان وهو يمسك بولده إبراهيم، فقال له عبد الرحمن وأنت يا رسول الله؟ فقال يا عبد الرحمن إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى ثم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرسول بكى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكى، وأبو بكر رضي الله عنه بكى، فلا شيء في ذلك ولا يعد من التصرف على أقدار الله. أما ما يعد من التصرف على أقدار الله وهو من الأمور التي لا يجوز أن يقع فيها المسلم أبدا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي لا يطردونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذه موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وهي من الذنوب العظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد على فعلها وقال النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرس التي تصرف والتي تتصرف على قدر الله عز وجل. تقوم يوم القيامة إن لم تتب إلى الله، عقوبتها تقوم يوم القيامة إن لم يغفر الله عز وجل لها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرف والعياذ بالله. أما ما يجب على أهل المتوفى أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله عز وجل، الصبر والرضا بالقضاء. ينزل الله عز وجل بردا وسلاما على القلوب، ينزل الله عز وجل سكينة على القلوب، سكينة حتى أن الناظر ينظر إلى أهل المتوفى ويقول سبحان الله سبحان الله، والله إنني أشعر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المقابر فوجد امرأة تبكي بكاء شديدا عند قبر فقال لها اتقي الله واصبري اتقي الله واصبري. قالت إليك عني لم ترى لم تنظر إليه لم تعرفه وكأن الحزن قد أعمى عينيه. إليك عني من إلى من تقولين هذا الكلام؟ إليك عني فإنك لم تصرف في مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها وذهب إلى بيته فقيل لها هو رسول الله هو رسول الله فأصابها مثل الموت وانطلقت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تصل إليه فقالت يا رسول الله لم أعرفك. قال إنما الصبر عند أول الصدمة بعد ذلك يبدأ بشعور الصبر المحمود. طبعا بمرض الصبر في أي وقت أي واحد يتصدق أي واحد يقع في الاعتراض على قدر الله يرجو منه أن يكون وأن يعود إلى الصبر. لكن أفضل الصبر عند أول الصدمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نصيحة إلى أهل المتوفى في هذا اليوم وإلى أهل كل متوفى والأيام تأتي بكل جديد وكل ما هو آت قريب كما قلت عندما يدفنون الميت أو يدفنون المتوفى أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة أن يقفوا أمام القبر ولا يرتبطون بمجرد الدفن ولنلقي القبر إلى القبر العزاء. لحق الميت في هذه اللحظة أن نقف بجواره تقريبا من الدار ما ينشر جذوره ويوزع لحمه يعني نقف وقت ليس بالقليل. لكن أحيانا نقوم بالدفن نلتفت فلا نجد أحدا من أقرباء المتوفى كل ما في نظرة قرب يعني ليس من أوليائه ليس من أقربائه راحوا فين يا جماعة قرب بعزه لا مش وجهه اللي عايز يعزه يقف يستنى. لكن حق الميت علينا في هذه اللحظة ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم هذه على سبيل التمليك لكن المقصود أخيكم أو أختكم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وندعو له وندعو للمتوفى دعاء طويلا وحتى لو كان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم المتوفى اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم أكرم نزلها ونفسح مدخلها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارقها حجتها وكبتها عند السؤال اللهم افسح لها في قبرها كل بصرها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم واعن بفضلك كلمه للحق والدين. اللهم انصر اخواننا في غزه على اليهود المعتدين. اللهم انصر اخواننا في غزه خلفنا وعن أيماننا